لأنه حتى لا ندخل في متاهات الكتب، الاستثناء طبعا واضح جدا معناه ان احنا بنخرج شيئا من الاشياء، تخرج من حكم بعض افراده. الاستثناء في العربية بيستخدم فيه اما حروف واما اسماء واما افعال، يعني وسيلة الاستثناء عندي يا اما حرف يا اما اسم يا اما فعل. ام الباب كلمه، خذ العلماء القدامى لمن لهم بكل حاجه، ام كلمه تعتبر هي الام، زي كان اصواتها كان دي الام، همزه الاستفهام هي ام الاستفهام، ان هي ام ان واخواتها وهكذا. فنقول ان ام الاستثناء هي حرف الا، والا هو حرف الاصلي في الاستثناء. استخداماته بكل بساطه حتى لكوننا ندخل في القضايا كثيرا، بسيطه جدا. احنا ننظر الى الجمله التي قبل الا، إذا كانت الجملة دي كاملة، يعني إيه كاملة؟ يعني المستثنى منه موجود. كأن تقول مثلا حضر الطلاب، هذه جملة كاملة، حضر والطلاب، أنا أريد أن أخرج من الطلاب دي شخص، فإذا قلت حضر الطلاب إلا زيدا يبقى لابد زيدا دي تنصب، يبقى واجب النصب. ليه؟ لأن الجملة التي قبل إلا المستثنى منه موجود، لما يكون المستثنى منه موجود النحاة يسمونها جملة تامة، اسمها جملة تامة. طيب هل حضر الطلاب هل فيها نفي؟ ليس فيها نفي. هل فيها استفهام أو ما يشبهه؟ ليس فيها استفهام أو ما يشبهه. إذا كانت الجملة لا فيها لا نفي ولا استفهام أو ما يشبهه، الجملة دي نسميها جملة، لا نسميها مثبتة، هما أدق مننا، لأن كتبنا لماذا يقول لك مثبتة جملة مثبتة، لا، هي جملة موجبة، سموها جملة موجبة، يعني ليس فيها نفي ولا استفهام. يبقى عندنا مصطلحين اهو، المصطلح الاول ان تكون الجمله تامه، المصطلح الثاني ان تكون موجبه. تامه اي ان المستثنى منه موجود، موجبه اي ليس فيها نفي ولا استفهام. اذا توافر فيها هذان الشرطان فالا عامله النصب فيما بعدها وجوبا. فشربوا منه الا قليلا منهم، يبقى قليلا لابد ينصب. ليه؟ لأن الجملة التي قبلها فيها الفعل شربة وفيها الواو اللي هو الفاعل ده، يعني هم، فالمستثنى منهم موجود والجملة تامة وهي موجبة ليس فيها نفي ولا استفهام، يبقى ما بعد إلا ينصب وجوه. طيب إذا كانت الجملة فيها المستثنى منه لكن فيها نفي أو استفهام، يعني تبقى جملة تامة لكن غير موجبة، يبقى أنت لك في اللي بعد إلا وجهان، يا تنصب على انه مستثنى، يا تتبع. يعني تتبع يعني تجعل اللي بعد الا مثل الذي قبل الا، يعني مثل المستثنى منه. لو كان ما قبل الا مرفوعا يبقى اللي بعد الا مرفوع، لو كان منصوب ينصب، لو كان مجرور يبقى مجرور. وفي الحاله ديت لا يعرب مستثنى، انما يعرب بدل، بدل بعض من كل. طب ايهما ارجح بقى الوجهان دول، ناخد وجه النصب ولا ناخد وجه الاتباع؟ هنا مشكلة. المشكلة دي لها حل بسيط خالص. ايه الحل بقى؟ ان احنا ننظر فيما بعد الا. خلي بالكم ده انا مصطلحات تحول بقدر الطاقة او طاقتي، على فكرتوني طاقتي وجهدي، طاقتي وجهدي على فكرة مصدر لا تكون الا حالا برضه. يعني افعل ذلك طاقتي، يعني باذلا كل طاقة، وجهدي اي باذلا جهدي. والمناسبة كلمة جميعا برضه لا تكون الا حالا، ننسى طبعا في الكلام. فنقول الآن ننظر فيما بعد إلا، إذا كان اللي بعد إلا هو من جنس اللي قبل إلا، نلاقي عندنا مصطلح جديد نسمي الاستثناء ده استثناء متصل. متصل يعني ما بعد إلا من جنس ما قبل إلا. فإذا قلنا ما حضر الطلاب إلا زيدا، أو هل حضر الطلاب إلا زيدا، يعني عندي نفي او عندي استفهام، زيدا هي من جنس الطلاب، لك الوجهان النصب او الاتباع، ايهما ارجح؟ الاتباع. ليه؟ لان زيد ده من جنس الطلاب، لان يعني زيد بعض من الطلاب فيعرب بدل بعض من كل. وده لما يجي ان شاء الله في يوم من الايام بقى نجي نعرف الحاجات الصعبه شويه، زي لا اله الا الله الرفع ده، وكتير جدا من الناس تلاقيهم قاعدين في قلب المسجد ساعات وعايزين يختموا بصوت عالي، وعندنا في الارياف بالذات لازم تلاقي الراجل قاعد يقول للناس بصوت عالي عشان يقول وراه،